بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة جميلة إن شاء الله النهاردة من بيوت منورة النهاردة هنجاوب على أسئلتكم لما تبعت أمهات كثيرة جدا جدا عايزة بس أقول لكم في البداية كده ما شاء الله الأسئلة شايفين عاملين ده فوق جديد ده فوق جديد من الأسئلة مش عايزة الناس تزعل وتستبطئ الأمر إحنا يعني عاملين ثلاث أيام النهاردة عاملين يوم مجاني على الجروب مجاوب فيه على الأسئلة وعاملين يوم كمان بس مباشر فيعني رفقا كده بالراحة وإن شاء الله بإذن الله كده أنا عايز أقول لكم أن الأسئلة وصلت 39,000 فإحنا بنحاول بقدر الإمكان ناخد الفترة اللي فاتت ناخد الأسئلة اللي خاصة بفترة رمضان عشان نبقى إيه مع الوضع ومع الحدث اللي إحنا فيه الأمهات بتقول أنا يعني دي كانت الشكوى مش عارف ابني مش عارف ازاي يقرأ قرآن بنتي عدت ال 11 سنة وال 12 سنة احنا في غربة وما فيش الجو الإيماني اللي موجود انا عايزة اقول لكم ان الأسئلة الناس اللي بتجيبها في الغربة نفس الأسئلة الناس اللي بتجيبها وهم في بلادهم تقول لك احنا فاقدين الجو الإيماني وندور على المساجد اللي فيها السمت واللي فيها كذا عشان نروح فيها مع اولادنا لكن للأسف اولادنا مفتقدين الجو ده اولادي مش عارفين يقرأوا قرآن مش راضين يصلوا بنزقهم العافية على التراويح والتهجد ومتضررين ومتأففين وأنا ضغط عليا جديد وكمان جزئية هجاوب عليها النهاردة لو أولادي في دراسة أو كذا أعمل إيه في الفترة دي وعندهم امتحانات في الفترة دي بصوا يا جماعة أنا هتكلم النهاردة الأم فأنا عايزاكي بقى ورقة وقلم كده يعني بالله عليكي يعني زي ما أنتم معوديني كده أنكم ما شاء الله بتبعتوها بص ليها سكرينات أنا أو بدي إفهات بحطنا المهم أن أنتم تكتبوا النقط اللي أنا هقولها النهاردة دي عشان أنا بخاطب قلبك الأول تمام ولما قلبك يستشعر الامر ده ان شاء الله انت تضيفيه لبيتك ولزوجك ولاولادك ازاي اربط قلبي وقلب اولادي بالطاعات وازاي احببهم فيها بصوا يا جماعه انا هبتدي معاكي بحاجه بسيطه جدا نوايانا وانا لما باجي اقول القران وباجي اتكلم عن القراءه مثلا هبتدي بالقران وبعد كده هقول لك القيام هنعمل فيه ايه نوايانا في القراءة إيه؟ طبعاً أنا هتكلم النهاردة على سن 7 سنين لو تتذكروا حلقات التربية الأولى إحنا قلنا فيها سن من 3 لـ 5 إن شاء الله نعيد جزء منها على حسب الطلب بقى منكم وأسئلكم لكن خلينا أتكلم عن سن 7 سنين فيما فوق يعني طفل مميز عايزين نركز معاه على القرآن ليه بنركز على القرآن؟ عشان هو كلام الله ليه بنركز على القرآن؟ لأن من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أراده ومعا فعليه بالقرآن ده اللي أقوله طب هو مش مستوعب أنا بقول وفهم يعني يستوعب 20% 30% حلو ليه بنركز على القرآن عشان يأتي شفيعا لأصحاب يوم القيامة عشان هو التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى عشان كتير جدا جدا بنبص نلاقي المسلمين كتير من اللي حوالينا على فكرة بيقرأ القرآن عشان ثواب وأجر بس لا ده أنا هقولك على حاجات تحفة جدا عايزة ورق وقلم عشان تكتبه وعمال أنبهه لا ده انت بتخسري بس على مجرد منفع الثواب والاجر ده في منافع تانية كتير جدا وان الواحد كل ما يقرأ القرآن بنية زيادة بينال الفضل بتاعها زي النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بنيات وانما لكل امرئ ايه ما نوى فالقرآن منهج حياة ودايما اربط اولادي بي واحس ان عليهم دايما بتشجيع وتحفيز وكذا اقول لهم يا جماعة دينية العلماء دينية التجارة بتاعت العلماء اول حاجه ورقه وقلم بالله عليكم تاني بقول اهو اقرا القران وان شاء الله تكتبيها في لوحه كده اللي انا هقوله دي هقول تقريبا 33 نقطه تكتبوها كده ان شاء الله الوقت يكفي وتحطوها كده في لوحه تحطوها في ورقه وتحطوها كده قدامهم انا اذكر يعني لطفل كان حاجات متعلقه عليه زي الورق اللي انا بقوله لكم ده، وكان سن 3 سنين. لما الولد دوت بقى في ثالثه اعدادي بقول انا فاكر الحديث ده اللي كان متعلق فوق عند السرير بتاع اختي. بالظبط كده، هو كده علقوا الكلام ده، يعني سيبك من المنظر والبتاع ده، علقوا الحاجات اللي تترسخ في عقل ابنك وعقل بنتك. بقرا القران علشان العلم بيه والعمل بيه، بقرا القران بقصد الهدايه من الله، بقرا القران بقصد مناجاه الله سبحانه وتعالى، دي نوايا اهو، بقرا القران بقصد الاستشفاء بيه امراض الظاهره والباطنه، بقرا القران بقصد ان ربنا يخرجني من الظلمات للنور، بقرا القران علشان علاج لقسوة القلب وفي طمأنينة القلب. الناس اللي قلبها وجعها اقرأ القرآن، ده حياة القلب وعمارة القلب هي القرآن، بذكر الله تطمئن. طيب أقرأ القرآن عشان ده مأدبة الله سبحانه وتعالى، أقرأ القرآن حتى لا أكتب من الغافلين وأكتب من الذاكرين الله كثيرا، أقرأ القرآن بنية زيادة اليقين وقصدي أن الله سبحانه وتعالى يزود به إيماني، أقرأ القرآن بقصد الامتثال لله تعالى والترتيل ليه، أقرأ القرآن للثواب عشان كل حرف بعشرة إلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء، أقرأ القرآن عشان أنال شفاعة القرآن يوم القيامة. كل دي نوايا، مش بس أنا بقرأ عشان لا شوف أنا بقولك قد إيه، بقرأ القرآن بقصد اتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ القرآن حتى الله عز وجل يرفعني به ويرفع به الأمة اللهم أمين، أقرأ القرآن حتى أرتقي في درجات الجنة والبس تاج وقار ولبس والدي الحلتين اللي بتقوم لهما الدنيا، أقرأ القرآن بقصد التقرب إلى الله بكلام الله، أقرأ القرآن حتى أكون من أهل الله وخصته، بقرأ القرآن بقصد أن الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البرر بتكتبه ولا لا، أقرأ القرآن بقصد النجاة من النار ومن عذاب الله، بقرأ القرآن عشان أكون في معية الله سبحانه وتعالى، بقرأ القرآن عشان يعني لما أرد لأرزل العمر أو حتى لا أرد لأرزل العمر، لا ده أنا كمان وأنا معايا وأنا حتى لو عديت السن 63 إن شاء الله يعني في طاعة، يبقى الله سبحانه وتعالى عطيني الثواب، بقرأ القرآن عشان يكون حجة ليا مش حجة عليا، بقرأ القرآن إن أنا بطلب من الله سبحانه وتعالى إن هو يثبتني بيه، أقرأ القرآن حتى تتنزل علي السكينة وتغشاني الرحمة ويذكرني الله في من عندي، بقرأ القرآن بقصد الحصول على الخيرية والفضل، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أقرأ القرآن حتى يكون ريحي طيبا. عايز أشرح لكم القصة دي، وقلت لكم مرة كنت بغسل محفظة للقرآن، هي فاتحة بيتها أصلا دار للقرآن من الصبح لحد المغرب، هي في قلب المقرأة حلها كل قرآن، وأنا بغسلها ما قبل ما نحط الطيب، انتوا عارفين بنطيب اماكن السجود، قبل ما نحط الطيب هو فيه طيب، قلت لهم ما تسيبوا الريحه اللي موجوده التحفه اللي فيها دي، ريحتها طيبه، هو كده يطيب صاحبه. اقرا القران حتى لا اضل في الدنيا ولا اشقى في الاخره، بقرا القران عشان اجلي به الاحزان، اللي عنده هم واللي عنده غم القران يلا يا رب يشيل به كل الهموم والغموم، اقرا القران عشان يكون انيسي في قبري ونور ليا على الصراط وهاديا ليا في الدنيا وسائقا الى الجنان إن شاء الله، بقرأ القرآن ليربيني الله ويؤدبني الله بالأخلاق اللي تحلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، أقرأ القرآن عشان أشغل نفسي بالحق ما أشغلنيش بالباطل، بقرأ القرآن لمجاهدة نفسي والشيطان والدنيا والهوى وكل اللي حواليا دول، بقرأ القرآن عشان يكون بيني وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ده اللي أنا بنويه، شوفوا كم نية، شوفوا كم بكتبها وبقول لأولادي إحنا بنقرأ وبأمركم بالقراءة مش بس عشان الثواب ولا لا انت عايزانا نحفظ عشان تلبسي انت التاج، لا ده عشان النوايا التحف اللي احنا قلناها دي اكتبوها وعلقوها وخلوا اولادكم يشوفوها ودايما كل يوم ركزوا على نقطة من النقط كده وتكلموا وتناقشوا فيها. عايز اقول لكم ان في نماذج من الاباء والامهات بيعملوا جلسات للقرآن مع اولاد بيشرحوا لهم وبتفسير باسلوب مبسط كده وبيحببوهم في الامر، وانا اذكر يعني بنت كانت مجموعة من البنات في كل الطب وكانت بتقول سبب تفوقها في الكلية ان كان والدها بعد صلاة الفجر يقعدهم كل واحدة تقرأ صفحة، عايزين ننام ومش قادرين صفحة ومش صفحة ونامي ويلا روحي كل واحد تقرأ صفحته، وتعودنا بتقول اتعودنا ان بقى ده سمت لحياتنا. انا بتكلم على سن 7 سنين، طب اغرس فيهم ازاي حب العشر والقيام وطلب المغفرة وعدم خسارة الليلة اللي احنا موجود فيها دي؟ اول حاجة يا جماعة لازم اكلمهم، وانت انا بكلمك انت اسمعي اللي انا بقوله لك ده، النية، نية نيتي ايه؟ احنا ليه مهتمين قوي بالنيه؟ ده الدعاء مستجاب، عارفه يعني ايه؟ يعني لو دعيتي باي حاجه مستجابه ان شاء الله يعني، ونبقى حريصين عليها. وبشرح ثوابها لاولادي، بحسن بالنهار عشان افوز بالليل، لما اصدق الله سبحانه وتعالى في طلبي بصدق الاستعانه من الله سبحانه على قلبي يا رب اللي مش جايبني دوت، مش لسه حاسه بحاجه، قاعده بتقول لك لسه مش حاسه، قلت لها مش مش مش ان انا علشان مش في مسجد او مش مع تراويح ولا تهجد مع الناس اللي انا اتعودت عليهم فانا مش هحس، لا حسسي نفسك حتى لو العوامل مش موجود، الله سبحانه وتعالى هو اللي بيطلع على القلوب، وهو اللي عارف اللي عماله تشدك واللي عماله مش عارفه ايه، ومش مش مخليكي عارفه تقراي القران، ومش عارفه احنا اتكلمنا على العزومات واتكلمنا على الحاجات دي، كل الحاجات دي انا عايزاكي تنوي فيها. الله سبحانه وتعالى مطلع اجتهدتي ولا لا، وانا بقول لكم انا عايزاكم تتعبوا الايام اللي بقت، تعبوا وروا ربنا منكم ان احنا تعبنا يا رب وبنقتل الفراش حبوا كده، بس يا رب ما تضيعش مننا فضل الايام دي. اربط قلوبهم بالطاعات، معنى الاحسان يعني ايه؟ انك تكون عبدا مباركا، يعني تكوني مباركه كل اللي يعدي عليكي، ما في حد يعدي عليكي ولا يتعامل معاكي في الدنيا ولا ان شاء الله ان شاء الله تلاقي اثرها في الاخر الا وانت احسنتي اليه وتركت فيه اثر من الخير. ابدأ بخطوات عمليه، يعني ايه مثلا؟ يعني الليله بصوا يا جماعه بتبتدي من صلاه المغرب، احنا بقى مش عايزين نركز على الليل بس احنا عايزين نركز على الايام الجايه، بتبتدي من المغرب. بصي اما تيجي تحسبيها كده في معظم البلاد هتلاقي هم بالظبط يا 5 يا 8 ساعات، احنا عندنا من بعد صلاه العشاء بتاع حوالي 5 ساعات، وبعدين تحطي بقى الساعه الاخيره بتاعه السحور والكلام ده، يبقى مش كتير على ربنا 8 ساعات يا جماعه. خلي بالكم خلي بالكم احنا بنتكلم في وقت صعب ووقت يعني لازم تبقي بصي كده هو عزم نية وكده هو عندك عزيمة وهمة، أنا إن شاء الله بإذن الله الأيام دي كلها في ميزان حسناتي. خدي أولادك كلمي معاهم اللي سني فوق 7 سنين، يبقى أنا عندي عزيمة وهمة قوية إن أنا ما سيبهمش ولا سيب الأيام اللي جاية دي. بعمل إيه كمان من الحاجات العملية؟ بعمل على رأس كل ساعة دعاء، مظبطة دعاء كده وكباه وحطاه في قلب ورقة وظبط التايمر بتاعك. حديث مسلم إن في الليل لا ساعة لا يوافق رجل مسلم يسأل الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله، وذلك كل ليلة مش بس ليلة العتر. يبقى أنا عاملة مجموعة من الأدعية حطاها في ورقة وبدعي رأس كل ساعة وزبط التايمر، ما هو مش التايمر بس عشان ما عرفش إيه وإيه، لا زبطت التايمر بتاع الموبايل، وكل رأس كل ساعة بجيب وادعي من الورقة وادعي الأدعية بقى اللي كان الله العفو والعتق. أنا عايزة أقول لكم إن سفيان الثوري كان له مقولة بيقول عن ليلة القدر، يعني بيقول أنا الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة. ندعي بإيه؟ بالعتق، ده أهم إن ربنا يعتق رقبنا. قلت لكم في الليلة دي الله يعتق ألف ألف عتيق ويعتق مثل ما أعتق كل الشهر، وندعي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قطعوا الموبايلات يا جماعة، قطعوا الموبايلات والنت الله يكرمكم في الليل، قطعوا حتى بعد من بعد المغرب كده اقفلوا الدنيا كلها. بصي هيضيع وقتك وبالساعات ومش هتعرف، ده أنا بس هشوف مش عارفة إيه، جاي لي إشعارات مش عارفة. قطعوا الموبايل وقولوا لأولادكم كده، أشرح معنى الإيمان واحتسابا وعيدها مع نفسي تاني، الحديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى إيمانا أنا مؤمن بالله ومصدق بوعده وعظيم أجره وفضل القيام، واحتسابا أنا محتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى، لا شهرة ولا رياء ولا كذا ولا كذا، إخلاصا لله. طيب ولو أولادك بقى بيذاكروا الفترة دي وعندهم امتحانات، يبقى نظم معهم الوقت بتاع المذاكرة، لازم على الأقل صلي بيهم ركعتين، أدعي وصلي بيهم جماعة، طالما مش هينزلوا معاك الصلاة خلاص تعالوا ندعو إيه؟ ندعو سلمهم يستشعروا عظمة الأيام المباركة دي، وانت تعملي البصمة دي يقولوا يا فاكرين أمي، وتبقى دي الذكريات بتاعتهم، مش تقعدي بقى أنت مستنية لي الذكريات أصلا كانت زمان وأنا لا، انت اللي تعملي البصمه دي وتطبعي في ذهن وعقل وقلب اولادك معنى حلاوه الطاعه في الايام دي. ولو هتنزلي المسجد وتسيبيهم وهم بيذاكروا عندهم امتحانات يبقى على الاقل تصلي بيهم ركيعات عشان بس يتعلموا ان الانشغال بحاجه الدنيا لا يمنع ابدا كسب الثواب والطاعات، لان دي ايام لا تعوض. اعلم اولادي يعني ايه قيام القلب، مش بس ده احنا واقفين اهو عشان ماما قالت وقيام الجسد، لا لازم يكون قلبي متذلل لله منكسر لله، وادعو وانا جوايا رجاء وحسن ظن في الله سبحانه وتعالى ان ربنا يعتقنا ويعفو عنا. دي كانت الوصايا اللي ازاي ان انا اربط قلبي واولادي بايام الطاعات. يا ريت تكونوا يعني كتبتوا الكلام اللي انا قلته ده وتعيدوا الحلقه تاني وتكتبوا الكلام دوت وتحطوه كده اهوت قدام عينيكم في رمضان ده وغير رمضان. المهم ان اولادي يستشعروا معنى الايام المباركه دي. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم ولاولادكم يا رب ان يبقوا خير، يعني ينالوا من خير الدنيا والاخره. ان شاء الله ناخد فاصل قصير ونرجع مع بعض نجاوب على الأسئلة بتاعتكم على الرقم اللي ظهر على الشاشة، فصل وارجع لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وناخد بسرعه كده الاسئله بتاعه اللايف. هناء محمد بتسال ايه السن المناسب اللي اعمل معاهم دوت. احنا بنقول اول الحلقه وقرناها مرتين سن 7 سنين سن التمييز الكلام بتاع النهارده. سن 3 ل 5 احنا اتكلمنا عليه قبل كده بس ان شاء الله هحاول حتى اعيد لكم منه شويه حاجات بحيث ان احنا تبقى الحلقات متواصله ما ننساش. لكن من 7 سن التمييز. عاوزه رقم الدكتوره يا امنيه. طب ما هو الرقم على الشاشة هو موجود يعني الرقم هو كان زمانك كتبتي وجاوبنا. أما طلاب بتقول بخاف من الرياء في الطاعة ومتضايقة من كده. بصي يا بنتي ترك العمل من أجل الناس رياء وان انا اشرك حد وترك العمل ان انا بقى خايفه من الرياء ذات نفسه ان كده هو شرك بالله خلاص انا هشرك عشان مش عارفه ايه. لا اترك ولا انوي حاجه مع العمل. طب الحل ايه؟ ان انا بعدد نواياي قبل العمل. انا بعمل ده ليه؟ حسبه لله وارضاء لربنا سبحانه وابتغاء وجه الله وبعدد نواياي وفي نص العمل براجع نفسي. ها اوعى ها اوعى يكون كذا اوعى يكون يعجبه كذا والله لا شهره ورياء ولا سقوله القصص دي كلها كل ده هباء منصور رضا الله سبحانه وتعالى وابتغاء وجه ربنا سبحانه وتعالى وده اللي انا أنوي. وبعد العمل يا رب تقبل بقلب ذليل لله سبحانه وتعالى يؤتون ما أتى وقلوبهم وجلة وجلة خايفين إن ربنا ما يقبلش. فالسيدة عائشة بتقول له يا رسول الله يعني إنه هم كده أشركوا يعني وخايفين من العذاب. لا ده هم خايفين ربنا ما يتقبلش الأمر العمل بتاعهم. فأنا في الأول وفي النص وفي الآخر وتابع قلبي حبة بحبة بحيث إن أنا أجبره هي لله هي لله. السلام عليكم يا دكتورة رد عليا. والله يا زيزو زيزو زيزو يعني بص حبيبتي أنا أهو أردت عليك كان كتبي السؤال. طيب قرب النجاة بتقول لو سمحت دكتورة إزاي أبني علاقة مع ابني ومن نوع المسيطر سن كام؟ قالت سن 5 سنين وعايز كلمته هي اللي تمشي دوت برنس جدا. هقولك تعملي إيه. وهو عنده سنة ونص كنت بقعده في كرسي العقاب ليه بس ليه وبيرفض فانا كنت بقفل الباب لها. غلط على فكره. احنا اتكلمنا في اساليب التربيه قلنا النوتي كورنر ده انا مش بعتمده تماما اقعد هنا واعمل. لا غلط. انا هقول لك تعملي ايه لما يعمل غلط. اغلب اسباب العقاب العناد. هو المفروض سمت من مرحله ولا العناد مستمر مع الضرب فينا والشتيمه وانا ما زلت اتعامل معاه بنفس السمت اللي هو لازم تعمل الحاجه اللي قلت لك عليها وانا حاسه اني كده بركز. انت ذات نفسك بتعاندي معاه. بصي يا بنته بصي حبيبتي اولا موضوع العناد في المرحله ديت هو بعد سنتين ده لو الابن ما بيعاندش ده تروحي تكشفي عليه صدقوني. يبقى بصي ما بيبقاش طبيعي لان هو قبل السنتين ماما دي اللي انا بتاعته بعد السنتين اللي انا موجود فيبتدي يعاند ويبتدي كذا. من بعد 3 أو 5 ويبتدي الامر يزيد يبقى في حاجه في تربيه الكبار هو اللي غلط اسلوبهم معاه هو اللي غلط. احنا قلنا كرن العقاب ده احنا انا غير معترفه بيه تماما وده غلط وسلبياته كتير جدا على نفسيه الولد. بزي لما اجي اقعد الولد واحط عيني في عينه وابتدي اتكلم معاه يا حبيبي ممكن توطي صوتك طب ممكن تتكلم مع ماما بالاسلوب الفلاني طب ممكن يبقى طريقه الحوار بيني وما بينك هو مش فاهم انت بتقولي ايه بس فاهم ان انا بترفق معاه في الكلام وبتلطف معاه وبوطي صوتي وبضحك فانا بطلبك انك تعمل كده. لكن لا انا مش هسيبك ولا هتعمل ولازم ده انت ذات نفسك بتعندي يعني هو انت ذات نفسك بتقولي هو في عناد معاه مش اللي قلت لك عليه لازم يتعمل لازم يتعمل. لا في مفاوضات وفي حوار وفي بدائل وفي احنا ملتزمين بكذا لو عملنا كذا يحصل كذا طب لو ما حصلش كذا هي تختار ايه طب تفتكر ممكن نعملها ازاي طب احنا عايزين ننجز الامر الفلاني وده هدف نحققه ازاي بعمل ايه ادم هو مسيطر كده اللهم بارك. ده شخصيه مثابره بلاش نقول عنادي تعال نقول شخصيه مثابره شخصيه ونشيل كلمه عنادي ده والكلام ده ونحط ان دي شخصيه صاحبه عزيمه وصاحبه همه وشخصيه مثابره. قولي كده لما احط في دماغي كده هبتدي اتعامل معاه مع هذا الامر اديله بدائل وبالحوار وبالتلطف. لكن هي لو استمرتي هيستمر وهيبقى حاجه صعبه جدا جدا جدا. عايزاه يعمل اللي انا عايزاه اقنعه بيه وفهمه انا عايزاك تعمل كده ليه ولا التاني لا ليه. لكن هو مش فاهم وهو كده عشان بيكوز هيتصوصت لا طبعا مش عشان انت قلت كده ولا على لا هو علشان لازم يفهم. والشخصيه اللي بيبقى عنده اصرار دي بيبقى عايز هو يفهم هو اللي يتحرك وهو يبقى نابع من جواه فبلاش تكتبتوهم الله يبارك لكم. طيب معانا اتصالات وناخد بقيه البتاع. ام عبيده بتقول دكتوره اختي مخطوبه ودايما بتقول لي مش عايزه اتجوز ومتخوفه من الزواج ليه؟ ما انت تساليها متخوفه من الزواج عندها تجربه سلبيه سيئه شايفاها في الحياه وفي معترك الحياه فهي خايفه تخوض التجربه دي شايفه الرجاله كلهم مش عارفه ايه وخايفه منهم وشايفه نماذج سيئه جدا جدا من الرجال في التعامل مع النساء شايفه تجربه زواج ما نجحتش وعندها فوبيا وخايفه تقع في نفس الامر. طيب احنا بنقول علاج الامر ده ايه؟ ان صوابعك مش زي بعضها، وان انا ودي فطره، يعني موضوع الزواج ده فطره الله سبحانه وتعالى وضعه في في في المراه وفي الرجل. فانت يا حبيبه قلبي المفروض تحطي نوايا، انا بتجوز ليه وعايزه المواصفات في الزوج اللي انا عايزاه ده صفاته ايه، والصفات دي موجوده في اللي موجود ولا لا، طب هو في انكاريه بقت في خلق ممكن اتعامل، لكن صفاته الحلوه كويسه، لكن في تكايه كده. ها الحاجات اللي انت متخوف، واسمعوا لكل خطب ومخطوبه الحاجات اللي انتم متخوفين منها في فتره الخطوبه، افضل حل وعلاج ليها ان انا اواجه، ان انا اقول، ان انا صارح، يا جماعه والله حصل منكم الموقف الفلاني وانا الامر ده قلقني، هل بعد الزواج التصرف هيبقى ازاي، طب انتوا وجهه نظركم في الموضوع ده ازاي، طب يا خطيبي انت حصل منك كذا، وبعدين حصل من اهلي كذا، فانت رديت قلت كذا، طيب قول لي طريقه تفكيرك في الوضع ده اللي انتم، وانت لقيتها مثلا مش عارفه بتعمل ايه او بتتكلم ايه او منفتحه في كلمها، قول لها فتره الخطوبه فتره مصارحه، لكن مش تجمل. اي يقول لك لا اكذب ولكن لا، ده انتم مش بتتجملوا، ده انتم بتكذبوا وبتكذبوا وبتكذبوا لحد ما تصدقوا الكذب اللي انتم فيه وتعيشوا بقى على امال جنه فظيعه، يجي بقى بعد الجواز يا نهار ابيض، لا هو دوت ولا هي دي، وتقول لك لا هطلقه هطلقه، وهو يقول مش عايزها مش هي دي، ليه؟ لان كنتوا بتتجملوا بالكذب مش بالحقيقه ولا بالمصارحه، المفروض الفتره دي فتره مصارحه، حاجه ضايقتني اقولها تمام، فتشوف الامر دوت وتستخير وتفضل تستخير لاخر يوم. اما التجارب مش كل التجارب زي بعض، بستخير وبستشير وبتوكل الله سبحانه وتعالى، وضع ان ربنا سبحانه وتعالى يجيب لك التقي الصالح الرومانسي اللي يعزك يا بنتي في حياتك. معنا اتصالات تمام، معنا حماده من الغربيه، السلام عليكم يا حماده. السلام عليكم. اتفضل. ايوه دكتوره معاك، اتفضل. بقول لك عايز نتكلم. ايوه دكتور. ها عن نتكلم بس كلمتين بس كده في السياسه. ها عايز تتكلم كلمتين في السياسه؟ تمام، انا مش سامعه اصلا هو بيقول ايه. طيب هو احنا برنامجنا برنامج اجتماعي يا جماعه، فاللي يجي يبعت لنا اسئله يا ريت يخوض معانا في كده. طب خلينا ناخد بسرعه قبل الاستاذ احمد ما يقول لنا اتصالات، خلينا كده. السلام عليكم دكتوره هاله، جزاكم الله خيرا واياكم يا ستي على مجهودك. عندي سؤال من فضلك، تنفع تربيه الابناء بالدعاء؟ احنا جاوبنا على السؤال ده المره اللي فاتت وقلنا الدعاء مع العمل، احنا خدنا اكتر من حاجه و60 وسيله في التربيه وادوات في التربيه، قلنا نماذج من التربيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولسه هتحبكم ان شاء الله بسلسله جميله جدا جدا عن المواقف اللي خدها وطبقها دلوقتي من السيره، حاجات جميله جدا جدا. فاحنا محتاجين ان انتوا تتبعوا، انا باخد بالاسباب وبدعي الله سبحانه وتعالى. طيب بالله عليكي اتكلمي عن الصداقه والمراهقين عن التربيه، لان سني 16 سنه وازاي استغل وقتي، لاني بفكر كتير في المستقبل وحياتي هتكون ازاي، وبضيع الحاضر بتاعي ومش عارفه اتخلص منه، وحابه اكلم شباب. طيب الموضوع ده عايز يعني 10 حلقات. خلينا نقول ان في المرحله دي في تغيرات فسيولوجيه في قلب الجسم، البنت بتتغير وجسمها بيتقسم بقى وبتبقى خلاص بنوته عروسه، والولد زي هي صوته بيدخل تفاحه ادم، والصوت بتاعه ما اعرفش بيعمل ازاي، والعضلات طالعه له بقى، وايه خلاص الشنب خطط، فيعني في علامات للرجوله وفي علامات للانوثه. الفتره ديت بتبقى هرمونات الجسم غير مش متظبطه، وخصوصا الهرمونات اللي خاصه بالاجهزه التناسليه، فامر طبيعي انك تفكري في الشباب، هو امر طبيعي انه يفكر في البنات، ولكن ايه اللي يحكمني في الامر ده؟ الله يرضى ذلك ولا لا؟ ايه اللي هيحصل؟ ها ودايما بقى كان في واحده تقول لي دايما كانوا اهلي بيخوفوها، شرف البنت زي عود الكبريت، تقول لك ستك كانت تبرق لي كده وتقعد تقول لي كده، ما يولعش غير مره واحده وهو، وكانت تعمل فوبيا. احنا لا عايزين الفوبيا ولا احنا عايزين التساهل والتسيب. طيب بتفكري في الامر ادفعيه، ادفعي الامر، مجرد ان انا بدفع بس الكلام وبدفع التفكير السيء دي، ودي اسمها خواطر رضيئه، اما بدفعها الله سبحانه وتعالى يعطيني الاعانه ويساعدني ان انا اجاهد نفسي في القصه دي. اعمل ايه؟ اشغلي نفسك بالطاعه بنتي، اشغلي نفسك، نمي نفسك، انت دلوقتي 16 سنه وبتقولي كذا خايفه اضيع وقت، يلا على طول خدي دورات موازي على طول وتعليم موازي، علي السي في بتاعك، الناس بيعلوه من اول سن 13 سنه بره، ومن سن 12 سنه بيوصلوا بقى لسن 18 سنه السي في بتاعه مد كده، ده بره. احنا هنا بنعمل ايه بقى؟ بنبتدي نفكر في موضوع السي في ده بعد ما تخلص، بعد 22 سنه 23 سنه هروح اقدم الوظيفه بس معيش لغه، طب بس معيش الكورس الفلاني، معيش الاعتماد الفلاني، معيش مش عارفه ايه، فعبال ما يبتدي خالص بعده 30 سنه، ده غلط. انت ابتدي من دلوقتي، بتحبي ايه؟ ها ايه المجال اللي انت بتحبيه وعايزه تبرعي فيه؟ ايه الحاجه اللي شغفك مخك بيحبها وفعلا خدتي فيها وبتحس انك سعيده وانت شغاله فيها؟ ها عايزه اسعافات اوليه روحي، عايزه لا تريكو وشغل لا، ده انا كمبيوتر ومش عارفه بعمل ايه وبقطع وبقص وبدخل اصوات وصور، يلا شوفي انتوا بتحبوا ايه. لا ده انا بحب الخطا جدا وبحب الفاشن ومش عارفه بعمل ايه والموضه عيشوا، خدوا الدورات اللي تساعد على الهوايه بتاعتكم وتنميها وعلي السيفيهات بتاعتك، ويبقى فعلا انت كده مستغليه الوقت. شوفي حالك في القران، عم تعرفي تنطقي ولا بتعتعي؟ ها حافظه قران ولا ايه وضعك؟ عارفه تفسير يعني ايه الايات؟ معنى لما اقول لك معنى كلمه اسامه يعني ايه، وايه اسامه دي؟ عارفه دي يعني ايه؟ وايه هي حكمها في القران؟ ومين اللي بيقع تحت اسامه؟ يعني لازم ابقى على عارفه. بصوا ان شاء الله حبه عن كل حاجه، المهم تبقي انت عندك عارفه موسوعه ثقافيه. لكن سايبه نفسك كده، وانا دايما بحيي البنات اللي هم يعني فايقين لنفسهم كده من الصغر، وراح تاخد مش عارفه دورات ايه، وراح تتعلم ايه وتفيد نفسها ازاي، ده مهم جدا. فاسعي الامر ده، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بالتوفيق. ناخد كمان اسئله بسرعه كده. السلام عليكم، زوجي حلف علي عدم استخدام وسيله حمل، وانا عندي 3 اولاد وولاداتي قيصري، هل ان انا اخذتها من وراء حرام؟ بصي الموضوع دوت لازم بالاتفاق، ماشي؟ لان هو يعني ايه، يعني بغض النظر رزق على الله سبحانه وتعالى، ولكن على الاقل هو ما يفاجئش بحاجه زي كده. ويا بنتي بالتراضي، يعني انت عايزه 3 اولاد، عايزه تاني يعني، ما يعني سبحان الله، يعني ندعو الله سبحانه وتعالى تحسني بس في الثلاثه وتعرفي تربيهم تربيه صح. خدي بس اذنه وحاولي ان هو يوافق على حاجه زي كده. الامر ده بالذات مش محتاج انك انت تنفردي بقرار فردي وشخصي منك وتسيبيه هو كده يفاجئ ده زوجتك حامل. طيب السلام عليكم يا دكتور، انا خاطب وبقالي 2 مسافر وما بكلمهاش خالص. ماشي كويس. عشان اثناء ما رحت اخطبها ابوها قال لي دي بتتعلم وممنوع انك تكلمها. هي قريبتي وانا، بس انا اعطيته وعد مش هكلمها. انت راجل محترم والله، الشاب ده زي الفل. وهل كده يبقى انا مش مهتم بيها ومؤثر معاها ولا ايه؟ افيديني يا دكتور. لا طبعا انت مهتم بيها، ورسالتك دي انك عايز تكلمها وكذا وكذا، انت اتكلم والدها، قول له خلينا حتى في المناسبات يعني اكلمها اتعرف عليها على الاقل. يعني احنا قلنا فتره الخطوبه بتبقى فتره تعارف على الفكر، بتمر باربع مراحل، اربع مراحل او احنا مش عارفين بعض، وبعدين يبتدوا كل واحد يعرف عن نفسه ويتكلم عن نفسه، وبعدين كل واحد يحكي دقائق الامور دي المرحله الثالثه، وبعد كده يقعدوا في المرحله الثالثه ما اعرفش قد ايه، وبعدين ينط على المرحله الخامسه والمرحله السادسه على طول. خلاص بقى احنا فعلا محتاجين ان احنا نتزوج. بس هو الفكره في ايه؟ ان انا بمر في مراحل التعريف، انت مش مرر بيها، فانت استاذن والدها، ودي نصيحتي ليك، انت شخصيه محترمه وحد بيفي بوعده، ونادر جدا انك تلاقي شاب او راجل في الزمن ده يفي بوعده بالشكل ده. ممكن عارفه بيلف ويتكلم ويقول لك ما انا قلت له لا، معنى كده انك انت توفي بوعدك مع الله وشخصيه مؤتمنه. شوف انا بقى عماله ازكي فيك اهو. فانا بدعوك انك انت تكلم والدها، وانك انت تقول له خليها في المسابقات، وانتوا عايزين تبقوا واقفين جنبها تفتحوا المايك ما فيش مشاكل، المهم ان انا اتعرف عليها وافهم طريقه تفكيرها، ما يبقاش الدنيا يعني رايح من الدار للدار يعني. تمام. طيب معانا اتصالات، ناخد ساره. السلام عليكم. ساره من القاهره. السلام عليكم يا ساره. وعليكم السلام. ازيك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك. يا دكتور انا متجوزه من اقل من سنه. نعم. متجوزه اقل من سنه. ام زوجي قاعده معايا في الشقه، ما كانش اتفقنا قبل الجواز ان مامتها تقعد معانا. تمام. هو بيت عيله، هي قاعده في دور فوقيه مثلا، ففي كبيره ساعات تصعب عليا ان هي ما تقدرش تطلع فوق، بس انا مش قادره اخد راحتي في الشقه، ولما باجي اتكلم مع زوجي بنزعل مع بعض. هو حقي في نفس الوقت مامته، مش عارفه صراحه انا مخنوقه جدا بسبب القصه دي. يعني هي بتضايقك؟ يعني ممكن لما اجي اتكلم مع جوزي مثلا ادلعه، واحنا اقل من سنه تقريبا ما خدناش راحتنا خالص، هي سابتنا اول شهر بس لقيتها جت وقعدت معانا مثلا، تقعد معانا ب 20 يوم مره واحده، شهر شهر ونص، بعد تطلع شقتها يومين وتنزل تاني. ف يعني مش واخده راحتي يعني، حتى لو يعني لو علقت مره واثنين وثلاثه، بس انا مش عارفه اخد راحتي في الشقه يعني. طيب اسمعيني، عايزه حل. حاضر اسمعيني. طبعا يعني انا سالتك بتعمل مشاكل، قلتي لي بتعمل، ولما بتكلم معاه وبحب اهزر وبتاع بتعلق والكلام ده. بصي يا بنتي، موضوع الام بالذات موضوع يعني حساس شويه، وبيبقى دايما الابن حاسس ان هو مسؤول عنها، وخصوصا انها كبرت وما هيش قادره. هي بتطلع وبتنزل لكم، طبعا هي المفروض تبقى فاهمه انها تسيبكم شويه يعني، لكن خلاص هي عايزه تقعد معاكي. وانت بتقولي الحاجه اللي بتضايقني مش عارفه اخد راحتي في الشقه، خلي اوضه نومك هي راحتك. خلي قعادك وحالك وكلامك معاه. انا عارفه ان الامر يعني مقلق يعني، وان الامر كذا، ويعني لما تسالك انت ليه قاعده دايما جوه، لا اخد راحتي جوه مع زوجي. هي لما هتحس بالامر ده، احنا برضو مش عايزين نكسرها عشان ست كبيره يعني، ولكن يعني على الاقل ننتهج النهج ديت خيمه السيده فاطمه وهذه خيمه حماتها يعني. فالفكره ان كل واحد له المكان المستقل. لو كانت الاوضه بتاعتك، لو كان بتقفلي وبمفتاحك من جوه وبتلبسي اللي انت عايزاه، بتكلمي زوجك بالطريقه اللي انت عايزاها والكلام ده، خلاص وهي مش من النوع اللي بتنصت ولا بيسمع الكلام ولا الكلام ده، فخلاص ما احنا حلينا المشكله. طريقه الكلام والحوار انا عايزه اقول لك انها هتفيدك، هتفيدك لما تحملي، وهتفيدك لما يبقى عندك عيل ونازله وسايبه الولد وانت نازله تأدي مشاويرك، حاجات كتيره يعني. لكن مش عايزين الامر ياخد قفشه، دي علاقات، وعلاقات يعني يشبها اقل حاجه قد كده تبوظ الدنيا، ودي ام. فاحنا عايزين الامر يجي باريحيه ويجي بنوع من انواع يعني شويه اقعدوا مع بعض شويه، طب هي تطلع شويه، او انت في اوضتك زي ما قلت لك وهي كده هتفهم ده قاعدين وسايبيني، حابه نقعد معاكي وحابه اقعد مع زوجي احس ان انا عروسه يعني. فهي الامر بالراحه، اتكلمي مع زوجك واعملي الخطوات ديت وشوفي رد فعلها هيبقى ايه. لو اتكلمي اتكلمي بصراحه، اقول لهم انا يعني مش واخده راحتي والدنيا كده يعني. لكن لو هي ست مسالمه وبتعمل شو قاعده في اوضتها واديها على اللقمه او كذا او كذا، يعني يا بنتي والله جبر الخواطر على الله سبحانه وتعالى. ادام ما بتضايقكيش، ما بتنعملش، ما بتحطش مشاكل بينك وما بين زوجك، ما بترميش بالكلام، ما بتحاولش تكرهه وتقلبه عليكي، وست مسالمه، يبقى خلاص جبر الخواطر. لكن لو الامور فيها احتكاكات ومشاكل وكذا، كلمي بالراحه مع زوجك وخلي خدي اول خطوه ان تبقى غرفه النوم مش تنعزل عنها خالص، تحس انها كانها ولا موجوده، لا نقعد معاك شويه ونتغدى ونقعد وكذا، وبعد كده انت بتنصرفي لغرفتك للحوارات وللكلام مع زوجك. هي هتحس حبه بحبه لو هي انسانه كويسه وسويه وتخلي لك الامور. الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال، اللهم امين. معنا حاله من القليوبيه، السلام عليكم يا حاله. عليكم السلام. تفضلي حبيبتي انا سامعاكي، تفضلي. ازي حضرتك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك. طيبه وانت طيبه حبيبتي. رمضان كريم. ربنا يكرمك يا حاله. ايه الرقه دي؟ حضرتك انا عندي مشكله صحيه، باخد برشام كالسيوم دايما بيخلي معدتي متوتره، يعني قصدي اني ما بمسكش على وضوئي خالص، ولما بتوضى يخرج مني ريح وعلوم مجازر، خاصه الايام دي. استني يا حاله انا مش فاهمه انت بتقولي ايه. استني استني بالراحه، بتقولي ايه؟ بقول لك حضرتك انا عندي مشكله صحيه، باخد برشام كالسيوم، يعني انا عندي نقص كالسيوم فباخد كالسيوم حبوب يعني. تمام. فبيخلي معدتي دايما متوتره. ايوه صح. فانا ما بمسكش على ذوقي خالص، ولما بتوضى بيخرج مني ريح، وكل مره لون مجرم، وخاصه من الايام دي. فانا بتعجد في المسجد، يعني بروح التعجد في المسجد، قال كده حرام عليا. وسالت الشيخ مره قال لي ما تروحيش المسجد عشان انت بتاذي المصابين والملائكه، هل كده صح؟ طب اسمعين اسمعين يا حل، اسمعين. إيه علاج الكالسيوم؟ فعلا اي علاج للعظم بيوجع المعده، ده معروف. ولكن يعني كان في معلومه كده سريعه، كانت لسه دكتوره بتاعت بطنه لسه كانت بتقولها، بتقول يا جماعه ياخد الكالسيوم ياخد معاه فيتامين د، فيتامين د مع الكالسيوم، وبعدين تدعموها بمجموعه الحديد، ثلاثه مع بعض، عشان الكالسيوم لوحده اللي بيسحبه وبيمسك فيه فيتامين د ويوديه عند العظم يرستقه، وبعدين تدعميها بالحديد، بفيتامين الحديد. بصي يا بنتي، موضوع ان عند في انفلات في الريح، وان دايما بيبقى في انفلات في الريح، وانا دايما بروح اتوضى واذي الناس، انت ايه هو لو انت بالوصف اللي انت بتوصفيه ما بيبقاش له ريحه، بس هو مجرد خروج الصوت، ان سمعت الصوت او شممت ريح، يعني كان الفقهاء قالوا كده، لو سمعت الصوت او شممت الريح، لو انت لقيت الامر ده خلاص انا بروح اتوضى. موضوع المسجد جميل ان احنا نحس بالروح وان احنا كذا، بتاذي المصلين، هل في ريحه وحشه بتطلع؟ ها؟ فبتاذيهم فيها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال النهج ان انا لو انا عملت كده الدين ما سابش فتفوته، لو انا كده وطلع مني ريح وبتعمل فاعمل كده ها في الصلاه، وبعدين ايه احط ايدي على راسي واطلع بحس ان ايه ان انا بس اعمل كده عشان حتى ما الناس ما تعرفش انك انت اللي، بس كل الناس بتعمل كده. فالفكره انك انت شوفي، لو هو انت فعلا فيها اذيه وفيها رائحه كريهه خلاص، يبقى انا بصلي في البيت. روحي في المسجد حتى لو تناقض الوضوء، روحي بره واسمعي الخير واسمعي القران واسمعي الدعاء، ولكن قراءتك للقران هي الثواب دلوقتي. يعني القراءه دلوقتي هي الاولى من واحده بتقول لك اسمع اعملي الاثنين، اسمعي القران مع الشيخ وصلي وكذا وكذا واحضري الدعاء، وكمان القراءه. يعني احنا بنقولش سمعنا مع الشيخ وحضرنا فخلاص ما فيش قراءه، لا مش صح. اقول الله سبحانه وتعالى لك يا رب بصلاح الحال، اللهم امين. معنا ناديه من قطر، السلام عليكم يا ناديه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك دكتوره هاله؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك يا رب. الحقيقه بحب برنامج حضرتك جدا وبحب شخصيتك جدا، ودي اول مره اتواصل مع حضرتك يعني. الله يكرمك يا حبيبتي، اهلا بيك، ربنا يبارك فيك يا رب، اتفضلي. انا بس كنت عايزه اقول لحضرتك، يعني انا متزوجه من 12 سنه وجودي ربي كويس جدا ومحترم وملتزم يعني بحق الله وكل حاجه، بس احنا يعني احس ان ما فيش بينا تواصل فكري جيد. فحس ان ده مأثر على اولادنا في الثالث، وحاولت كتير ان احنا يبقى يعني اقرب فكري من فكره، وحاولت كتير وهو بتكلم معاه وبيوعدني ان هو يعني بيحاول برضه، وهو فعلا بيحاول، بس برضه انا حاسه ان افكارنا متباعده جدا، وده مأثر على اولادنا. طب اسمعيني الله يكرمك يا ناديه، انت بتقولي تواصل فكري، تواصل فكري يعني هو فكره مختلف تماما عن فكرك كعام في القضايا أيوه. في الامور في التربيه، ولا أيوه. مفيش توافق في اسلوب التربيه والتعامل، ده يفرق. ايوه الاثنين، هو يعني اراءه في مواضيع مختلفه عني جدا. المهم المواضيع دي اللي مختلف عنك فيها، التربية مختلف جدا. انه اصح يعني هو مرجعيته الله ورسوله مثلا ورضا ربنا في التربيه، ولا مرجعيته ايه؟ ايوه مفيش مشكله في المرجعيه، هو انا مرجعيته مرجعيته واحده، بس الاسلوب في التربيه شديد او الحوار. انا بحاول اخصص بس عشان نقلل، بدل ما تبقى الكلمه عامه تبقى صغيره، شديد مثلا في تنفيذ الامور اللي هو المقتنع بيها في التربيه. هو دايما مقتنع ان رايه صح، ولا مره يعني حتى من خلال 12 سنه ولا مره حس ان هو رايه خطا. طيب معلش جاوبيني تاني، اسمعيني، رايه الصح ده ايه معيارك ان رايه صح ومعيارك انه رايه غلط؟ ها ازاي احكم على اللي هو قاله انه صح او غلط؟ من خلال رد فعل الولد، يعني لا. لما بيتكلم مع الولد بيتكلم معايا انا، معايا ابني 12 سنه بيتكلم معاه دايما اسلوبه صعب معاه، يعني لدرجه ان الولد بيخاف مني. طيب ما انا قلت لك، مش انا سالتك بتكلم مع الولد ليه؟ انت ليه مش بتتكلم مع بابا وتاخد رايه في المواضيع؟ بيقول لي اصل بابا حد في التعامل شويه، رغم ان هو لا مش اللي هو العصب اللي هو بيضرب ولا كده، لا، بس الاسلوب نفسه فيه تحس ان فيه حديه، ما بيديش فرصه يسمع، ما بيسمعش اللي قدامه. طب اسمعيني يا حبيبتي، بصوا يا جماعه، لما اجي اوصف مشكله، ودايما احنا محتاجين نعرف المهاره دي ونتعلمها ونبقى شاطرين فيها، اما اجي اوصف مشكله او اوصف شخص قدامي بتصرفاته لازم اكون دقيق جدا. في اختلاف فكري، كلمه كبيره جدا اختلاف فكري، يعني انت فكر يمين وانا فكر شمال، لا ده هو اختلاف في تنفيذ الافكار. طيب ده جزء. الجزء الثاني، انا هو ايه بالظبط؟ ها الراي غلط، رايه غلط ازاي؟ لا مش راي، اسلوبه هو اللي غلط. يعني نقول لا ما فيش اختلاف في المرجعيه، تمام، يبقى الحمد لله ان الكلام اللي بيقوله صح، ولكن اسلوبه في تنفيذ القناعه دي هو اللي غلط. ايه؟ عصبي. العصبيه ما بتجيبش نتيجه، والحديه بتقولي لا هو مش عصبي لكن في حديه في الكلام وما بيسمعش غيره، ده مش صح. ما هو انا علشان اقنع اللي قدامي بوجهه نظر لازم يكون عندي ترفق في الامر، لازم يكون عندي حلو الكلام، لازم يكون احسن الكلام، هو ده اللي يخلي اللي قدامي يسمعني. لكن انت جاي توجهني وكان كذا وان انا اللي غلطان وانا دايما شايفك ودايما مش عارفه بتعمل ايه، مش سامع لك ولا هنفذ لك ولا الكلام ده خالص. احنا معانا 5 دقايق على فكره عشان بس تبقوا فاهمين. فالفكره ايه؟ الفكره ان انا انفذ الكلام اللي انا بقوله بمرجعيه صح، وده انتم متفقين عليها، والامر الثاني باسلوب صح. الاسلوب الصح ده هو الاسلوب الطيب اللين اللي يحبب الولد واللي يحبب اولادي. طب اعمل معاه ايه؟ اقول له وافضل استعين بالله سبحانه وتعالى عليه وافضل اقول له يا ابني الصحي كذا والطريقه بالطريقه الفلانيه. طب المردود السلبي او مش راضي تسمع مش مهم تسمع، المهم ان احنا بقول والله سبحانه وتعالى يشيلها من عنقه يحطها عندك انت، انت اللي تحاسب عنها. المردود السلبي للاولاد معلش عالجيه لحد هو، ندعو الله سبحانه وتعالى ان هو ربنا فعلا يسمعه الكلام اللي انت بتقوليه. سمعيه شريط لشيخ، سمعيه مقطع على اليوتيوب، سمعيه حاجه في التربيه، هاتي كتاب في التربيه والاساليب وكيفيه القائها وشوف هو ممكن يعمل فيه اي، بحيث ان احنا نقرب وجهات النظر. لكن بالشكل ده وتقول له الاولاد مش هيسمعوا وهيفلتوا منك، كانوا دلوقتي بيسمعوا عشان تحت طوعك، بعد كده اقول لك ولا الهوى ما يكبروا، احنا مش عايزين كده. يعني انا ادعو الله سبحانه وتعالى بالوقت، حلقتنا خلص ومع واخدين منا دقايق انا عارفه، فان شاء الله باذن الله نتابعكم للحلقه الجايه. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات